دي طمع في إيرين القديسة متواضعة وهي الرئيسة بقيت للملكوت وارثة طبعا ما هو ملكوت أبوها أبوها بيسوع هنوها لعروسة لسه ما زفوها وحبيبها وهبها صنع الخير علشان ده جميع بناتها الراهبات محدش منهم ابدا بات زعلان منها ولا فيه خلافات وده ليه علشان بيحبوها عذراء عايشة وسط عذراء عيشت بتولية وطهارة أيدين مصابيحهم سهارة وبزيت فضايلهم مالوها اتمنت تبقى له شهيدة اداها ألم قاسية جديدة واداها حياة تانية مجيدة وملايكة بألحان قبلوها هي طمع في إيريني هي القلب المليان حنية ومثل للأم الروحية امدحوا فيها طوبوها